اللهم يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام، صل وسلم وبارك على نبيك محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على عبدك ورسولك ونبيك محمد في الآخرين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم تول أمرنا، وفرج كربنا، ونفس همنا، وأمن خوفنا، واستر أعراضنا، وأصلح أحوالنا، وأصلح أحوالنا. اللهم قل لنا ولا تكن علينا، اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم ادفع بنا ولا تدفع علينا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم شفع فينا القرآن والصيام والقيام، وارزقنا شفاعة النبي العدنان، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك يا ربنا عيشة هنيئة وميتة سوية، ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا سامع الصوت ويا سابق الفوت، ويا كاسي العظام لحما بعد الموت. لا تهتك عنا سترك، لا تؤمنا مكرك، لا تكشف عنا سترك، ولا تجعلنا من الغافلين، ولا تجعلنا من الغافلين. ارحم موتانا، اشف أمراضنا، اشف أمراضنا. اللهم فرج الكرب عن المسلمين في كل مكان، اللهم نفس الهم عن المسلمين في كل مكان، وأذن بتحرير المسجد الأقصى، اللهم أذن بتحريره من أيدي اليهود الملاعين. اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا ربنا في هذا الشهر العظيم أن تقبل صيامنا، وأن تقبل صلاتنا، وأن تقبل قيامنا. اجعلنا في هذا الشهر من المقبولين، ولا تجعلنا من المطرودين. اللهم إنا نسألك أن تجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أعمارنا آخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم احرس بلدنا مصر بعينك التي لا تنام. اللهم ارزقنا فيها الأمن والأمان، اللهم ارزقنا فيها الأمن والأمان، وبارك في أهلها واجعلها محفوظة مصونة، واجعلها محفوظة مصونة. اللهم توفنا مسلمين وابعثنا مسلمين وابعثنا مسلمين، واسترنا ساعة الوقوف بين يديك، واسترنا ساعة الوقوف بين يديك. اللهم إن ذنوبنا عظيمة، اللهم إن ذنوبنا عظيمة وهي صغيرة في جنب عفوك، وهي صغيرة في جنب عفوك، فاغفرها لنا يا من يقبل التوبة عن عباده، يا من يقبل التوبة عن عباده، يا من يقبل التوبة عن عباده. كيف ندعوك في الصلوات وقد عصيناك في الخلوات، كيف ندعوك في الصلوات وقد عصيناك في الخلوات، ولكن ليس هناك رب سواك فندعوه، ولا راحم غيرك فنرجوه، ولا راحم غيرك فنرجوه. وقفنا ببابك، وقفنا ببابك، منا الصغير ومنا الكبير، منا الصغير ومنا الكبير، ومنا الصالحون وأكثرنا المذنبون، وأكثرنا المذنبون. وقفنا بين يديك ندعوك دعاء واحدا، ونرجوك رجاء واحدا، ندعوك دعاء من لا يملك إلا الدعاء، نرجوك رجاء من لا حيلة له إلا الرجاء. سبحانك تعلم حاجاتنا، سبحانك تعلم حاجاتنا، لا تصرفنا الليلة إلا وقد فرجت عسرنا وقضيت أمرنا يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. لا ترد مسائلنا، لا ترد مسائلنا، ولا تحجب دعاءنا، ولا تحجب دعاءنا. افتح لدعائنا أبواب السماء، افتح لدعائنا أبواب السماء، افتح لدعائنا أبواب السماء. سبحانك سبحانك سبحانك، يا من له السبحان، يا من له السبحان، يا من له السبحان. لولاك ما عرفت المخلوقات، لولاك ما عرفت المخلوقات، ولولا صنعك ما كانت المصنوعات، ولولا صنعك ما كانت المصنوعات. نسألك أن تحرم النار على أجسادنا، حرم النار على أجسادنا، واجعل ساعة الموت خير ساعة تحل بنا، واجعل ساعة الموت خير ساعة تحل بنا. من لنا إن لم ترحمنا، من لنا إن لم ترحمنا، من لنا إن لم ترحمنا. يا من أخبرتنا في كتابك فقلت على لسان نبيك نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، يا من أخبرتنا في كتابك أنك الغفور الرحيم، نسألك مغفرة لذنوبنا، تب على من عصاك، تب على من عصاك، واستجب لمريض دعاك، واستجب لفقير احتاج إليك، واستجب لمريض دعاك، ارحم من عز مرضه، ارحم من طال مرضه وعز شفاؤه وطال بكاؤه وطال بكاؤه. كم من ضعيف استحمى بك فحميته، كم من ضعيف استقوى بك فقويته، كم من يتيم ذهب إليك وناداك فشددت أزره. يا ملجأ المساكين، يا ملجأ المساكين، يا ملجأ المساكين، اجعل لنا فرجا قريبا، اجعل لنا فرجا قريبا، اجعل لنا فرجا قريبا. فسبحانك قريب قريب، فسبحانك قريب قريب، فسبحانك قريب قريب. لا تؤاخذنا بذنوبنا، لا تمنع رزقك عنا بذنوبنا، لا تكشف سترك عنا بذنوبنا، لا تكشف سترك عنا بذنوبنا، لا تكشف سترك عنا بذنوبنا. يا ساتر العيب، يا ساتر العيب، يا منزل الغيث، يا منزل الغيث، يا منزل الغيث، أغث لهفتنا، أغث لهفتنا، أغث لهفتنا، أغث لهفتنا. اللهم أفض علينا بجودك وكرمك في هذا المكان قبل أن ننصرف بكرمك. اللهم أفض علينا بجودك قبل خروجنا من هذا المكان بكرمك. تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب. نشكو إليك قسوة قلوبنا، نشكو إليك قسوة قلوبنا، نشكو إليك جمود عيوننا. ما لقلوبنا لا تخشع، ما لقلوبنا لا تخشع، ما لقلوبنا لا تخشع. فيا لويلنا إن لم ترحمنا فارحمنا، ويا لويلنا إن لم تغفر لنا فاغفر لنا. أدخلنا الجنة من غير سابقة حساب ولا عذاب، برحمتك يا عزيز يا غفار، واجعل الإسلام منتهى رجاءنا. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.